يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للقبلة هل ثبت بالتجربة أن وجوه الجبال تجاه القبلة دائما؟ والله يقولون كذا، يقولون كذا. الغالب أن الجبال الكبار، الجبال الكبار، سلاسل الجبال، مو بكل جبل، الظاهر والله أعلم المراد سلاسل الجبال. نعم.